So, my brothers and sisters, لذلك يا أخوان يا أخوات, we have today listen, عندنا اليوم درس, talk about how do you make a question, عن كيف تكون سؤال. حنا أخذنا أمثلة عليها, من ضمنها الأمثلة اللي singular, he is a teacher, she is مثلا a teacher أو a doctor أو a nurse, it is مثلا a dog إلى آخرها, we are students أو teachers, you are teachers. طيب حنا أخذناها كجملة عادية, نبغى نخلي هذه الجمل كلها أسئلة. ممكن أحد يعرف كيف نكون سؤال عليها؟ نفس هذه الجملة, تحرك حاجة على طول تأتي سؤال.